بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 83 بعد 400، سورة الشورى. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، يقول ابن عاشور: علينا وعليه رحمة الله، وإجراء وصفي العزيز الحكيم على اسم الجلالة دون غيرهما، لأن لهاتين الصفتين مزيد اختصاصا بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء برسالته. هذه الآية الكريمة: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك من الأنبياء. الله العزيز ذو القدر العظيم، الغالب القاهر لمن سواه، الممتنع عليه كل عيب ونقص، قهر من سواه وأعز من تولاه، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فربنا جل جلاله هو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به، فهو سبحانه وتعالى الحكيم في خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه. وفي هذه الآية الكريمة بيان فضله في إنزال الكتب، حتى يدرك الإنسان أنه حينما ينشغل بالقرآن تعلما وفهما وتعليما وخدمة للكتاب، فهو يقوم بأفضل الأشياء. وتأمل بختم الآية الكريمة بهذين الاسمين عند الإشارة إلى هذه النعمة الكبرى، نعمة الوحي. فربنا جل جلاله هو الحكيم، وربنا جل جلاله هو العزيز، فهو العزيز وهو الحكيم. وحينما يؤمن العبد أن الله حكيم في شرعه، حكيم في خلقه، حكيم في أقداره، يزداد حبه ويزداد رضاه. وحينما يقرأ الآية الله العزيز الحكيم، يدرك أن لله تعالى كمال العزة وكمال الحكمة. ولذلك هذه الشرائع التي بين أيدينا، القرآن والسنة وهذا الفقه المأخوذ من الكتاب والسنة، كله عزة حينما يتمسك به الإنسان، وكله حكمة. فما أمرنا بشيء إلا لمصلحة، وما نهينا عن شيء إلا لدفع مضرة. ثانيا، يقول القرطبي: علينا وعليه رحمة الله، أي تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها من قول المشركين، وقالوا اتخذ الله ولدا. أتى القرطبي بهذا المعنى. وتأمل إلى عظم هذه الآية: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي توشك السماوات أن يتشققن من فوقهن. وهذه الآية التي جاءت مجملة هنا في سورة الشورى قد جاء بيانها في سورة مريم في الآية 88، الآية 92، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. الإد هو الإثم العظيم. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا ما جاء مجملا قد بين. ربنا يقول: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. أي والملائكة ينزهون الله تعالى عما لا يليق به من النقائص، ويصفونه بصفات الكمال محبة له وتعظيما. وكما أن هذه الآية يؤخذ تفسيرها من سورة مريم، فهو أيضا يؤخذ من سورة فاطر. فربنا قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وتدرك رحمة الله سبحانه وتعالى في تأخير العذاب عمن يشاء من عباده. نعم، هذا هو التفسير. ثالثا يقول ابن عاشور: وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عما لا يليق به أهم من إثبات صفات الكمال له، لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته. هكذا قال علينا وعليه رحمة الله. وتأمل أن الآية: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. فالملائكة ينزهون الله تعالى عما لا يليق به من النقائص، ويصفونه بصفات الكمال محبة له وتعظيما. وفي هذا قال: ويستغفرون لمن في الأرض، أي ويسألون الله المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين. يعني ما جاء مطلقا أيضا قد قيد، كما في سورة غافر قال: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وذات من أدعية الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقد ختمت الآية الكريمة بقوله: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، أي ألا إن الله وحده هو البالغ المغفرة لذنوب عباده العظيم الرحمة بهم. وتأمل فيما يتعلق بالتسبيح، يعني هنا يقول ابن عاشور: تقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عما لا يليق به أهم من إثبات صفات الكمال له، لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته. يعني التسبيح مقدم على التحميد، لأن التسبيح عبارة عن تنزيه الله عما لا ينبغي، والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضا لكل الخيرات، وكونه منزها في ذاته عما لا ينبغي مقدم ذي الرتبة على كونه فياضا للخيرات والسعادات والبركات والمسرات، لأن وجود الشيء مقدم على إيجاد غيره، وحصوله في نفسه مقدم على تأثيره في حصول غيره. فلهذا السبب كان التسبيح مقدما على التحميد. إذن في تقديم التسبيح على التحميد إشارة إلى أن تنزيه الله عما لا يليق به أهم من إثبات صفات الكمال، لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته، كما قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله. رابعا يقول الطبري: يسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض من أهل الإيمان به. طبعا هنا يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون، يعني فيه فضيلة جمع بين التسبيح والتحميد. ولذا جاء في الصحيح: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وذلك إنسان عليه أن يحافظ على أذكار السنة. وهناك مواطن عديدة يعني تأتي الأحاديث على نسق الآيات، وكأن الأحاديث يعني قد أخذت من الآيات تصريحا أو تلميحا. فهذه لو جمعت، لو قام بها باحث النشيط وقام بجمعها لكانت نافعة. إذن ربنا يقول والملائكة يسبحون بحمد ربهم، أي والملائكة ينزهون الله عما لا يليق به من النقائص ويصفونه بصفات الكمال محبة له وتعظيما، ويستغفرون لمن في الأرض، أي يسألون الله المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين. فما جاء مطلقا قد فسر في سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ولذلك على الإنسان أن يحذر الذنوب المعاصي. وتأمل أن الملائكة يعني الملائكة يتقربون إلى الله بالدعاء إلى المؤمنين، وأيضا ندرك خطورة الذنوب المعاصي، بحيث أن الملائكة من دعائهم للمؤمنين وقهم السيئات حتى تعلم أنك لن تفعل شيئا تضر به نفسك مثل السيئات. أضر شيء على الإنسان فعل السيئات. خامسا يقول السعدي، ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه، لأنها معصومة عن الخطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله. إذن لا بد من اختلاف الناس، ولكن الله هو الحاكم بشرعه بين الناس. ولذلك الإنسان يتعلم الشرع حتى يجعل الشرع بينه وبين الناس. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي وما تنازعتم فيه أيها الناس من أي شيء، من أي شيء كان، فحكمه إلى الله وحده، فهو من يقضي بينكم فيما فيه تختلفون، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، أي ذلكم الله العظيم هو ربي عليه وحده اعتمدت وإليه فوضت جميع أموري، وإليه وحده أرجع في جميع شؤوني وأقبل عليه وأتوب إليه من ذنوبي. سادسا يقول السعدي، وهذان الأصلان كثيرا ما يذكرهما الله في كتابه، لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهما، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه. ودفع الإنسان أن يحقق العبادة وأن يحقق الاستعانة، وأن يستعين بالله على العبادة وفي جميع أموره كلها. إذن عليه توكلت وإليه نيب، عليه وحده اعتمدت وإليه فوضت جميع أموري، وإليه وحده أرجع في جميع شؤوني وأقبل عليه وأتوب إليه من ذنوبي. سابعا يقول ابن عاشور، وجيء في فعل توكلت بصيغة الماضي وفي فعل أنيب بصيغة المضارع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقا من قبل أن يظهر له تنكر قومه، من قبل أن يظهر له تنكر قومه له، فقد صادف تنكرهم منه عبدا متوكلا على الله. وأما فعل أنيب فجيء فيه بصيغة المضارع الإشارة إلى تجدد إنابة، أي أن الإنسان ينيب إلى ربه في جميع شؤونه. معاني الكلمات يتفطرن يتشققن، أولياء آلهة يتولونها ويعبدونها، حفيظ رقيب عتيد، هذا كذا فسرت، ومعنى حفيظ أي حافظ ورقيب وشاهد، وأصل حفظ يدل على مراعاة الشيء. أما القرى مكة والمراد أهلها، طبعا هي منها انطلقت الدعوة، وهنا لما قال ولتنذر أمة القرى ومن حولها، في هذا إشارة إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن مكة مركز العالم حيث تتوسط الكرة الأرضية، فكأن البلاد من حولها أبناء قد تحلقوا حول أمهم. ولذا هنا حينما يقول بعض المصريين أن مصر أم الدنيا فهذا خطأ، لا ريب فيه لا شك في مجيئه، أمة واحدة مجتمعين على الهدى، وإليه أنيب إليه أرجع في كل الأمور. العمل بالآيات: أولا استغفر لنفسك ولأهل الأرض من المؤمنين والمؤمنات اقتداء بالملائكة، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فالإنسان يستغفر لنفسه ويستغفر لوالديه ويستغفر للمؤمنين أجمعين. ثانيا ألق موعظة على جماعة المسجد أو أرسل رسالة عن يوم القيامة. يعني قد تستطيع أن تلقي محاضرة في المسجد وقد تكون غير مؤهل، لكن ما لست مؤهلا له فأده في من تستطيع، تستطيع أن تنصح أهل بيتك، وستستطيع أن تحضر لهذا الأمر وأن تكلم الناس يوم القيامة. وقد أخذت هذه الموعظة من قوله لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، لا ريب فيه. إذن علينا أن نذكر أنفسنا ومن حولنا بخطورة الموقف يوم القيامة. ثالثا انظر مسألة اختلف فيها، أي اختلف فيها من حولك، وابحث عن حكم الله فيها وذكرهم به مع ذكر الدليل. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنب. ولذلك لو نفهم الفهم الصحيح للدين لا نختلف أبدا. التوجيهات: أولا المؤمن يحمل هم إخوانه المؤمنين، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فكما أن الملائكة يدعون للمؤمنين، على الإنسان أن يحمل هم إخوانه المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. ثانيا أفضل مصدر للمواعظ والدروس هو القرآن، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى. إذن القرآن الكريم هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، وأنه الوحي العظيم الذي أوحاه الله تعالى. وأيضا ثمة وحي السنة، السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على الإنسان أن لا يؤفك عن القرآن ولا عن السنة، فلا يحرم تعلم القرآن والسنة إلا من هو محروم. ثالثا ستبقى اللغة العربية مفتاحا لتعلم الدين الصحيح، فاحرص على تعلمها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى. ولكن رسالة القرآن رسالة عالمية، وهذه اللغة هي اللغة المتسعة لأجل تفهيم الناس، فعلينا أن نفهم هذه اللغة لأجل أن نفهم أمر الله وأمر رسوله، وعلينا أن نبث علوم القرآن وعلوم السنة بين الأنام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.